السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الجهاد. قال رحمه الله، صفحة رقم 280، مجلد 14: باب بيان الأخبار الدالة على الإباحة للإمام أن يعمل في أموال من لم يوجف عليه خيل ولا ركاب من المشركين مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تورث. حدثنا عبد السلام ابن أبي فروة النصيبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري حاون، حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال فإن سفيان حدثنا عن عمرو بن دينار ومعمر بن راشد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع عدة في سبيل الله أو عدة في سبيل الله. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري مثله، حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بنحوه، حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال: إن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، ثم هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال: أرسل إلي عمر فدعاني، فدخلت عليه وهو على رمال، فقال: يا مال، إنها قد ترد علينا. نعم، ماله يعني مالك، ترخيم هذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش لعائشة. فقال: يا مال، إنها قد ترد علينا دواف من قومك، فخذ هذا المال فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، ولي ذلك غيري. فقال: خذها عنك أيها الرجل. فجلست فجاء يرفأ، فقال: هل لك في عبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد؟ قال: قل لهم فليدخلوا. فقال: هل لك في علي وعباس؟ قال: قل لهما فليدخلا. فدخل وكل واحد منهما يكلم صاحبه. قالوا: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرحهما. قال: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال القوم: نعم. قال: وقال: إن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح، ثم هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. حدثنا يزيد بن سنان البصري وأبو أمية قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلي عمر حين تعالى النهار، فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، فقال حين دخلت عليه: يا مال، مفضيا إلى رماله. فقال لما دخلت فقال حين دخلت عليه: يا مال، إنه قد دفت أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ، فخذه فاقسمه بينهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاء يرفع، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء يرفع، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخل، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، يعني عليا. فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهما وارحمهما. نعم، في الرواية السابقة وأرحهما، هنا زيادة، هل هي رواية أخرى أو أنه خطأ من الناسخ؟ الله أعلم. فقال عمر: اتئد. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال: نعم. قال: فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحد من الناس. قال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فكان مما أفاء الله على رسوله بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي منها أسوة المال. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر، فطلبت أنت ميراثك من ابن أخيك، وطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. قال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا غادرا آثما خائنا، والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر، فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر رضي الله عنه، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق. فوليتها، ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فسألتمانيها فقلت: إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. هذا لفظ يزيد بن سنان وحديث أبي أمية بمعناه أيضا. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثني سلامة عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده مثله: فإن عجزتماها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. حدثنا الدبري قال قرانا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فقال: إنه قد حضر المدينة أهل أبيات من قومك، وإنا قد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، مر بذلك غيري. قال: اقبضه أيها المرء. قال: فبين أنا كذلك إذ جاء مولاه يرفأ، فقال: هذا عثمان. فذكر الحديث بنحوه، إلا أنه قال للعباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا، وهما حينئذ يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير. فقال القوم: اقضي بينهما يا أمير المؤمنين، وأرح كل واحد منهما من صاحبه، فقد طالت خصومتهما. وقال أيضا فيه: فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم والله ما اختارها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد قسمها بينكم وبثها بكم حتى بقي منها هذا المال، فكان ينفق على أهله منه نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، أعمل فيها بما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ثم أقبل على علي والعباس فقال: وأنتما تزعمان أنه فيها ظالم فاجر، والله يعلم أنه فيها صادق بار تابع للحق. ثم وليتها بعد أبي بكر سنتين من إمارتي، فعملت فيها بما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأنتما تزعمان أني فيها ظالم فاجر، والله يعلم أني فيها صادق بار تابع للحق. ثم جئتماني، جاءني هذا يعني العباس يسألني ميراثه من ابن أخيه، وجاءني هذا يعني عليا يسألني ميراث امرأته من أبيها، فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، ثم بدا لي أن أدفعها إليكما، فأخذت عليكما عهد الله عز وجل وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأنا ما وليتها، فقلتما: ادفعها إلينا على ذلك، تريدان مني قضاء غير هذا؟ إن كنتما عجزتما عنها فادفعاها إلي. قال: فغلبه عليها علي، فكانت بيد علي، ثم بيد حسن، ثم بيد حسين، ثم بيد علي بن حسين، ثم بيد حسن بن حسن، ثم بيد زيد بن حسن. قال معمر: ثم كانت بيد عبد الله بن حسن. وفي حديث معمر: فكان ينفق على أهله منه سنة، وربما، قال معمر، يحبس قوت أهله منه سنة، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح والبوسي قال: حدثنا عبد الرزاق حاون، أخبرني أبو سلمة الفقيه قال: حدثنا عبد الرزاق حاون، حدثنا السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني مالك بن أنس ابن الحدثان قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس نفقة أهله سنة. قال معمر: ربما، قال قوت سنة، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله. حدثنا ابن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق بإسناده عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل أهل محمد من هذا المال، من هنا لم يخرجه. حدثنا أبو أمية قال: أخبرنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب دعاه بعدما ارتفع النهار وقال: فدخلت عليه فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبين الرمال فراش. وذكر الحديث نحو حديث معمر فيه بطوله. حدثنا أبو أمية قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة حاون، حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن أسامة عن الزهري بإسناده نحوه ولم يطوله. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد قال: سمعت ابن شهاب قال يقول: حدثني مالك بن أوس بنحو حديث مالك بمعناه أو قريب منه. حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيشاني قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الجندي عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن ابن شهاب عن مالك ابن أوس ابن الحدثان النصري عن عمر بن الخطاب قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 3 صفايا: خيبر وفدك وبنو النضير. فأما بنو النضير فكانت حبسا لمواليه، وأما فدك فكانت لابن السبيل، وأما خيبر فجزأه 3 أجزاء: فجزآن للمسلمين وجزء ينفق على أهله منه، فما فضل شيء منه رده على فقراء المهاجرين. وقال مرة إبراهيم بن محمد عن يحيى بن ثابت عن ابن أبي الزناد قال: أبو عوانة أفادنيه ابن المقرئ، وما أعلمه عند أحد اليوم غيري. حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا تليد بن سليمان وهو أبو إدريس الأعرج عن عبد الملك بن عمير عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن مشاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق أسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟ حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وأبو داود الحراني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن مشاب حاول، حدثنا محمد بن نعمان بن بشير وابو اسماعيل الترمذي قال: حدثنا عبد العزيز الاويسي قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عروه ابن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت ابا بكر بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما افاء الله عليه، فقال لها ابو بكر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقه. قال: وعاشت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قال: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك اليوم. حدثنا ابن عزيز الايلي قال حدثنا سلامه بن روح عن عقيل قال قال ابن شهاب تحدث ذلك يعني حديث مالك بن اوس عن عمر عروه بن الزبير قال صدق مالك بن اوس انا سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ارسل ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان الى ابي بكر يسالنه ميراثهن مما افاء الله على رسوله حتى كنت انا تعني نفسها اردهن عن ذلك فقلت لهن الا تتقين الله الم تعلمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث يريد بذلك نفسه ما تركنا صدقه انما ياكل ال محمد هذا المال فانتهى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى ما اخبرتهن. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق حان وحدثنا محمد بن علي الصنعاني قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حاون وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه ان فاطمه والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت فدفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر. قالت عائشة وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي فمكثت فاطمة 6 أشهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفيت. قال رجل للزهري فلم يبايعه علي 6 أشهر قال ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكر أرسل علي إلى أبي بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك بأحد وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدته فقال عمر لا تأتيهم وحدك فقال أبو بكر والله لا أتينهم وحدي وما عسى أن يصنعوا بي. فانطلق أبو بكر فدخل على علي وقد جمع بني هاشم عنده فقام علي فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد إنه لم يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكارا لفضيلتك ولا نفاسة عليك لخير ساقه الله إليك ولكن كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم به علينا. قال ثم ذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم فلم يزل علي يذكر ذلك حتى بكى أبو بكر. لما سكت علي تشهد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد والله لا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي إني والله ما آلوت في هذا المال التي كان والله وإني والله ما آلوت في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم على الخير لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته إن شاء الله. قال علي موعدك العشية للبيعة. لما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس بوجهه ثم عذر عليا ببعض ما اعتذر به ثم قام علي تعظم من حق أبي بكر وذكر من فضيلته وسابقته ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه. أقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت. قالت عائشة فكان الناس قريبا إلى علي حين راجع الأمر والمعروف وقال أحدهما قارب الأمر والمعروف. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بإسناده بطوله قال أبو عوانة هذا المصنف رأيت محمد بن يحيى في المنام كأنه بالري في كرم مع أبي زرعة فذكرت هذا الحديث الذي حدثنا به ابن عبد الحكم عن ابن أبي مريم عنه فقال نعم حدثناه عبد الرزاق ولم أسوقه له. من محمد بن يحيى هنا؟ من هو محمد بن يحيى؟ مر معنا كثيرا محمد بن يحيى محمد بن يحيى نعم صحيح الدهلي نعم محمد بن يحيى الدهلي شيخ البخاري وشيخ غيره من الأئمة صاحب الإمام أحمد رحمه الله، والمصنفان يعنه كثيرا، عنه عن عبد الرزاق وعن غيره. والإنسان يرى في المنام ما يهمه، أو لا يرى في المنام شيوخهم يسألهم عن صحة الأسانيد، لأن هذا همهم، وكل إنسان بحسب همه يكون باله مشغولا، فإذا نام رآه الله. هذه الهمة، سبحان الله. نعم، الذهلي النيسابوري هو إياهما. هو يسأل في المنام، يقول: ابن عبد الحكم حدثنا عن سعيد بن أبي مريم قال. قال: صحيح؟ قال: نعم، عبد الرزاق حدثنا. قال: سمع لكنه في المنام. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب بإسناده بطوله إلا بعض الأحرف فإنهما اختلف فيه. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار وبشر بن شعيب قال عثمان: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله. فاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة: فقال أبو بكر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، لما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. حدثنا أبو أمية قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بإسناده مثله. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال: حدثني أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أخبرته بنحوه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. حدثنا السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم، فذكر مثله. حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا شعيب ابن الليث قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان حان، وحدثنا عيسى بن احمد قال: حدثنا شبابه قال: حدثنا ورقاء كلاهما عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره بمثله. حدثنا سعيد بن مسعود وابو اميه قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: اخبرنا ابن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقه. ابو بيان قسم الفرس والرجل من النفل. حدثنا احمد بن عبد الحميد الحارثي وابو الازهر قال: حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين وللرجل سهما. حدثنا أبو داود السجزي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. باب بيان إباحة قتل الأسارى المشركين وترك قبول الفدية منهم والإثخان فيهم إن خيف غائلتهم، والخبر المبيح للإمام الإطلاق عمن لا يخافه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق وبكار بن قتيبة وأحمد بن يحيى السابري قالوا: حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو زميل قال: حدثنا عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 أصحابه 310 رجلا، قال: فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. ما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه. أتى أبو بكر فأخذ بردائه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال: يا نبي الله، كذاك كذاك، نعم، مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم استجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت كصوت فارس يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم على أنفه وشق وجهه كضربة بالصوت، فاخضر ذاك أجمع. أتى الأنصاري فحدث ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق، ذلك من مدد من السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل: حدثني ابن عباس قال: فلما أسروا الأسارى شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ قال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، عسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى ابن الخطاب؟ قلت: لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا منهم فنضرب أعناقهم، تمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخا له ليضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها وقادتها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قاعدين يبكيان، فقلت: يا رسول الله، من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. حديثهما واحد. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف وهم 300 ونيف، ثم نظر إلى المشركين فإذا هم 1000 أو زيادة. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه وعليه رداءه وإزاره، ثم قال: اللهم آتني ما وعدتني، فذكر مثله وقال فيه أيضا، ما زال يدعو ويستغيث، وقال فيه أيضا: إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى، إلى آخر الآية. فلما التقوا وهزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا وزاد في آخر فقتل منهم 70 رجلا وزاد في آخر الحديث. فلما كان من العام المقبل في أحد عوقبوا بما صنعوا، قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وغر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصعدوا إلى الجبل. فأنزل الله هذه الآية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، إلى أن قال: إن الله على كل شيء قدير. ونزلت: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، إلى قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. حدثنا السلمي قال: حدثنا النضر محمد قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو الزبير عن ابن عباس عن عمر الخطاب قال: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم بدر، فذكر الحديث إلى قوله: بألف من الملائكة مردفين. حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا قراد أبو نوح قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا سماك أبو الزميل قال: حدثني ابن عباس قال: حدثني عمر بمثله بتمامه، إلى قوله: قد أصبتم مثليها، إلى كل شيء قدير. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءوا برجل يقال له ثمامة بن وثال الحنفي سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، فإن ترد المال فسل تعطى منه ما شئت. قال: فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فردها عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فخرج إلى نخل قريب من المسجد، فخرج فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، قد أصبحت ووجهك أحب، وقد أصبحت ووجهك أحب أحب الوجوه إلي. وما كان دين أبغض إلي من دينك، ولقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، وقد أصبح بلدك أحب البلدان إلي كلها. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قالوا: صبوت يا ثمامة؟ قال: لا والله ما صبوت، ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو أمية الصغاني قال: حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أوثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل من الماء، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، قد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، وأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له رجل بمكة: صبوت؟ فقال: والله ما صبوت، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. ولا والله ما تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن لي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو داود السجي قال: حدثنا عيسى بن حماد وقتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد بإسناده مثله. ذكر محمد بن المثنى عن محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن إمارة بن غزية عن عمارة بن غزية عن سعيد عن أبي هريرة بمثله. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن تريد المال تعطى منه ما شئت. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون: ما يصنع بقتل هذا؟ فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم، فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة، فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام أخيكم. باب بيان الخبر الموجب. باب بيان الخبر الموجب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا الليث بن سعد سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جينا بيت المدراس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا معشر اليهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا محمد؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا محمد. فقال: ذلك أريد. ثم قال لهم الثالثة فقال: لاعلموا أنما الأرض لله ورسوله، فإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض ما فمن وجد منكم بمالي ثمنا شيئا فليبعه، والا فاعلموا ان الارض لله ورسوله. حدثنا الصغاني ويزيد بن سنان قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث بمثله، لانه قال بدل محمد يا ابا القاسم. حدثنا يونس بن عبد الاعلى في المغازي قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني حفص بن ميسره عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر ان يهود بني النضير وقريظه قتل رجالهم وقسم نساؤهم واموالهم واولادهم بين المسلمين، لان بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فامنهم واسلموا، واجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينه كلهم من بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثه وكل يهودي كان بالمدينه. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال كانت اليهود والنصارى ومن سواهم من الكفار من جاء الى المدينه منهم سفرا لا يقرون فوق 3 ايام على عهد عمر، فلا ادري اكان يفعل بهم قبل ذلك ام لا. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن علي النجار قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر ان يهود بني النضير وقريظه حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين إلا بعضهم، لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم من بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. حدثنا أبو داود الحراني وعباس الدوري والصغاني وأبو أمية قالوا حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال حدثني عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت ولا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما. حدثنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج بإسناده مثله حتى لا أدع إلا مسلما. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا عبد الرزاق بن عمرو الحراني قال قري على معقل بن عبيد الله وأنا حاضر عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. رواه سلمة بن شبيب عن الحسن بن عيان عن معقل. باب بيان الإباحة للإمام إذا نزل العدو على حكمه أن يرد فيهم الحكم إلى غيره، فإذا حكم فيهم أمضى الإمام ذلك فيهم. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش وقالوا له حبان بن العرقة رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب. حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا صالح بن حامد عن ابن نمير بمثله وزاد، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعناها، اخرج اليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين؟ قال فاشار الى بني قريظه. قال فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم فيهم الى سعد بن معاذ قال فاني احكم فيهم ان تقتل المقاتله وان تسبى النساء ان تسبى النساء والذريه وان تقسم اموالهم. قال هشام قال ابي فاخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. حدثنا احمد بن سهل قال حدثنا صالح بن حامد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان سعد بن ان سعدا قال اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك واخرجوه، اللهم فاني اظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فان كان بقي من حرب قريش شيء فابقني لهم حتى اجاهدهم فيك، وان كنت قد وضعت الحرب فيما بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتتي فيها. قال فانفجرت من لبته فلم يرعهم، ومعه في المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ إذا سعد جرحه يغلو دما فمات منها. رواه مسلم عن ابي كريب عن ابن نمير نحوه. ذكر محمد بن يحيى قال حدثني اسماعيل بن الخليل قال حدثني علي بن مسهر قال اخبرني هشام بن عروه بهذا الاسناد قالت رمي سعد بن معاذ يوم الخندق وقطع منه الاكحل، رماه بن العرقه او بن العرقه، فقال سعد عرق الله وجهك في النار. الحديث بطوله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد يداويه وليعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح ثم اغتسل، فاتاه جبريل عليه السلام قد عصب راسه الغبار، فقال قد وضعت السلاح، فوالله ما وضعت الملائكه، فاخرج الى القوم فقاتلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين؟ فاشار بيده الى بني قريظه، فخرج اليهم فحاصرهم وسعد في المسجد، فلما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروه فاخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الحكم فيهم الى سعد، فقال سعد فاني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتقسم اموالهم. وذكر نحوه وقال تلبد الدم. ذكر مسلم عن علي بن الحسين ابن سليمان قال حدثنا عبده عن هشام نحوه، غير انه قال فانفجرت من ليلته ما زال يسيل حتى مات. وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ، فما فعلت قريظة والنضير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحمل له الصبور، تركتم قدركم لا شيء فيه، تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور، وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. حدثني أحمد بن مسعود أبو الحسن الخياط ببيت المقدس في قدمتي الثالثة الشام، قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ خيمة في المسجد ليعوده من قريب. حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا سهل بن عثمان وعبد الرحمن بن المتوكل قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة بمثله. حدثنا الحسين بن بهان بعسكري مكرم قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا ابن ابي زايد عن هشام بن عروه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فولاها سعدا، تعني بني قريظه. حدثنا ابو اميه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمه عن هشام بن عروه عن ابيه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الاحزاب وجاء ليغتسل، فجاءه جبريل فقال يا محمد قد وضعتم سلاحكم وما وضعنا اسلحتنا بعد، انهد إلى بني قريظة. فقالت عائشة يا رسول الله لقد رأيت رأسه من خلل الباب وقد عصبه الغبار. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، لما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله، وربما قال حكمت بحكم الملك. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة بمثله، رواه عبد الرحمن بن بشر عن بهز عن شعبة بمثله لقد حكمت فيهم بحكم الله. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حدثنا شعبة بنحوه. حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري وأبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، قال فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا. نعم، الرواية الأخرى العصر. نعم، ألا لا يصلي أن أحد الظهر إلا في بني قريظة، قال فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال الآخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت فما عنف واحدا من الفريقين، قال أحدهم العصر بدل الظهر. باب بيان الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر بالمهاجرين وغيرهم على ما وجب. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ومحمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال لما قدم المهاجرون من مكه الى المدينه قدموا وليس بايديهم شيء، وكان الانصار واهل الارض والعقار، قال: فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والبؤونة. قال: وكانت أمه أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس بن مالك من أم لأمه، وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن وهي مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارها. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي أعذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة. لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، وكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن الوهبي قال: حدثنا عمي قال: حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وذكر الحديث بمثله. رواه أحمد بن سعيد عن أحمد بن شبيب قال: حدثني أبي عن يونس إسناده مختصرا، إلا أنه قال فيه: ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالصه. ذكر محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد ما كان أعطاه. قال أنس: فإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطاه أو بعضه. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. جاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي، وذكره وفيه قريبا من 10 أمثاله. رواه مسلم عن ابن عبد الأعلى وابن أبي شيبة عن معتمر بمثله. باب بيان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وأنه كتب إلى كسرى وقيصر وإلى الجبابرة. أخبرنا محمد بن يحيى فيما قرئ عليه قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس إن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكان دحية الكلب قد جاء به، فدفعه إلى عظيم بصرى فقرأه فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. نعم، يقول بصرى هي مدينة حوران. نعم. فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، ثم قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال: أبو سفيان. فقلت: أنا. نعم، كيف قريب أبو سفيان؟ كيف كانت قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو سفيان كيف كانت قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم قريش أكيد، لكن كيف قرابة؟ الباقين أيضا من قريش، الباقين أيضا من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. طيب، وأبو سفيان ما اسمه؟ يلا أعطونا اسم أبو سفيان، كنيته أبو سفيان، لكن اسمه ما هو؟ ابن عمه يعني، فوق شوي اسمه، ما اسمه أبي سفيان؟ ها يا أخوان، حد يعرف اسم أبو سفيان؟ بنو أمية. طيب إيه، ما اسمه؟ صخر.

وأن يثبت لكم ملككم. قال فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال علي بهم فدعاهم فقال إني إنما اخت إن فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه. نعم، اللهم صل على محمد. الحديث أيضا الصحيح مسلم عند البخاري أيضا، وهناك بعض الاختلاف في بعض الألفاظ. نقف على هذا، وسوف يروي هذا المصنف بعدة أسانيد أخرى. صلى الله عليه وسلم ينفعنا وإياكم. وأسئلة هرقل العجيبة وإجابات أيضا أبي سفيان وهو لم يسلم بعد أعجب، رضي الله عن أبي سفيان وعن جميع الصحابة.